أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ نعم، ذكر أهل العلم أظن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحب له أن يستدين ويذبح الأضحية لما فيها من إظهار الشعيرة وما فيها من الخير والبركة على أهل البيت والفرح بفضل الله في هذه الأيام، أيام الصالحة، ولو استدان فإن الله يعوضه. نعم.